أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث الثالث في حجية الظهور. وكعادته رضوان الله تعالى عليه، قبل الشروع في حجية الظهور يحاول أن يوضح معنى الظهور. الظهور يقع في قبال النص، في قبال المجمل. فالدليل الشرعي على ثلاثة أنحاء: تارة يكون الدليل الشرعي يحمل مدلولا مرددا بين معاني، هذه المعاني تارة تكون نسبتها متكافئة، بمعنى لا يمكن أن يكون أحد المعاني أقرب وأسبق إلى الذهن. فإذا كانت المعاني متكافئة كان ذاك الدليل يحمل مدلولا مجملا، أما إذا كان مدلول الدليل وإن كان يحمل معاني متعددة لكن بعض المعاني يكون أقرب وأسبق إلى الذهن من المعنى الآخر، قيل أن ذاك الدليل يحمل مدلولا ظاهرا في أقرب المعاني. أما إذا كان للدليل فقط وفقط مدلول واحد فهذا هو النص. إذن الدليل الشرعي إن لم يكن له معنى متعدد، بمعنى لم يحتمل له معنى ومدلول آخر نسبته إليه نسبة مكافأة، هذا قيل نص من قبيل ماذا؟ من قبيل مدلول الحرمة. إذا قيل يحرم شرب الخمر، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هنا الحرمة، هنا نص في الحرمة. بينما إذا قيل لا تشرب الخمر، هنا لا يقال نص في الحرمة، لأن لا تشرب صيغة نهي، وصيغة النهي كما يحتمل حملها على الحرمة يحتمل حملها على الكراهة. نعم هي أقرب للذهن أي الحرمة من الكراهة، ولهذا يقال صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، لا يقال نص في الحرمة، هذا نص وهذا ظاهر. أما المجمل فالمجمل هو أن تكون المعاني متكافئة من قبيل الألفاظ المشتركة. إذا قيل مثلا جئني بعين، عين يحتمل منها الناجعة الباصرة الجاسوسية، ونسبة أحد المعاني إلى المعنى الآخر نسبة متكافئة، بمعنى لا يوجد من المعاني ما هو أقرب إلى الذهن من المعنى الآخر، يكون هذا الدليل دليلا مجملا. إذن تارة يكون الدليل نصا ولا شك في حجيته لأنه نص ودلالته دلالة قطعية. أما إذا كان الدليل ظاهرا، الدلالة ليست دلالة قطعية فتحتاج إلى دليل لإثبات حجية الظهور. أما إذا كان مجملا، إذا كان الدليل مجملا فهل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ لا يكون حجة في أحد المعاني بالخصوص لأنه تبليح بلا مرجح. لا يقال هو حجة في الباطرة دون النابعة، على أي أساس؟ بما أن نسبة المعنى إلى المعنى الآخر نسبة متكافئة لا يمكن ترجيح أحد المعنى على ترجيح أحد المعاني على المعنى الآخر. إذا لا يكون الدليل المجمل حجة في أحد معانيه على وجه الخصوص والتعيين، لا يمكن التعيين أساسا. نعم يكون حجة الجامع. نظير إذا قيل صلاة الليل مطلوبة، هذا الدليل مجمل مطلوب بأي نحو، هل بنحو الوجوب والإلزام أو بنحو الاستحباب؟ فلا يمكن تعيين والأخذ بأحد الأمرين وترك الآخر. نعم يكون حجة الجامع، لأن جامع الاستحباب والإلزام والوجوب والطلب، فيكون ما هو حجة هو الجامع الذي هو الطلب. والجامع على نحوين، تارة يكون الجامع مما يترتب عليه أثر التنجيز، وأخرى لا يترتب عليه أثر التنجيز. مثلا إذا قيل صلاة الليل مطلوبة، هنا الطلب كجامع بين الاستحباب والوجوب منجز، لأنه يترتب عليه أثر التنجيز، يترتب عليه المنجزية. نقول أصل الجامع وهو الطلب، الطلب يمكن أن يترتب عليه التنجيز، أصل الطلب لا يترتب عليه التنجيز. يترتب عليه المحركية، ما التنجيز مع حكم العقل بالجمع الانتخاب؟ نعم يترتب عليه. يعني التنجيز فرع ثبوت الوجود، لا يحكم العقل يا شيخ. أنا المنجزية ليس لزوم الامتثال، وإلا ماذا تقول في المستحبات؟ أليست منجزة؟ ماذا تقول في المباحات؟ أليست منجزة؟ لا، هناك التنجيز، التنجيز في الإلزام، هنا التنجيز في مقابل التعبير. كون الحكم منجز يعني ثبت في ذمتك. والمكلف يوجه العنوان على الواقع؟ نعم، لا، بعنوان أنه مطلوب، بعنوان أنه مطلوب. إذن أصل الطلب لا يمكن أن يقال صلاة الليل ليست مطلوبة. لماذا؟ لأن أصل الطلب معلوم. لا، بصراحة على قول الزكي الذي يقول يجب قصد الوجه من وجود الولد عند المكلف في المولد، وإن كان المطلوب لكن يعني بأي وجه على الواقع؟ لا، يقصد الاتيان بهذا على وجه انه مطلوب اعم من كونه مستحبا او واجبا. اصل الطلب لا يمكن اسقاطه. لماذا؟ لانه معلوم، واذا كان معلوما يترتب عليه ايضا التنجيز، وإذا ترتب عليه التنجيز إذا لا يمكن إسقاطه. نعم إذا كان الجامع لا مما لا يترتب عليه التنجيز. نظير مثلا إذا قلنا بأن صيغة الأمر تدل على أصل الطلب، وأما الوجوب وأما الإلزام وأما الاستحباب فيستفاد من خارج المدلول الوضعي. مرة نظرية أنه صيغة الأمر ليست موضوعة إلا للطلب، وأما الإلزام والوجوب فيستفاد مثلا من حكم العقل. هنا إذا قيل مثلا، إذا قيل اذهب إلى المدرسة، هنا اذهب إلى المدرسة، هل بنحو طلب الذهاب إلى المدرسة؟ أو قد يكون بنحو استعملت صيغة الأمر لكن بنحو التهديد، يعني أنك لا تذهب. هذا نظير الأب إذا قال لابنه اذهب إلى بيت عمك، اذهب إلى بيت عمك، فهنا لسان الحال معناه أنه أتحداك أن تذهب، إذا كنت رجلا اذهب أو أخرج إلى الشارع. هذه استعمالات عرفية، أخرج إلى الشارع، أنا سوف أذهب إلى المدرسة، أخرج إلى الشارع. هنا إذا قيل أنه هنا الجامع بين الطلب والتهديد، ثم لو لم توجد قرينة تعين المراد طبعا، هنا لا يمكن أن يترتب أثر تنجيز على هذا الفرض، لأنه لا يوجد أثر تنجيزي يترتب على الطلب والتهديد، بخلاف ما إذا الجامع كان بين الاستحباب والوجوب، فإن أثر الطلب يكون جامعا منجزا. إذن الدليل المجمل لا يمكن أن يكون حجة إلا في الجامع فقط، وإلا في أحد المعاني لا يكون بعينه حجة، لأنه نسبته إلى بقية المعاني نسبة متكافئة واحدة. نعم يمكن أننا لا نلتزم بالجامع فيما إذا وجد دليل مبين يبين الدليل المجمل، فنرفع اليد عن إجمال الدليل الأول. مثلا كما في بعض الروايات أنه الكر عبارة عن 600 رطل، وكلمة الرطل مجملة بين الرطل المكي وبين الرطل العراقي، فهناك رطل مكي وهناك رطل عراقي، ف600 رطل هل هو المقصود الرطل المكي الذي هو ضعف الرطل العراقي او الرطل العراقي؟ ما هو المراد؟ اذا كلمة الرطل ماذا؟ مجملة. فاذا وجد دليل اخر، هذا الدليل الاخر يقول أن الرطل الذي هو 600 رطل هو الرطل العراقي، إذن هذا الدليل الثاني الذي يحدد الرطل أنه هو الرطل العراقي يكون مبينا للدليل الأول أن المراد من الرطل هو الرطل العراقي بخصوصه دون الرطل مكي، بسبب دليل مبين بين إجمال الدليل الأول. أو لا، أن يكون الدليل الثاني ليس مبينا بنحو الثبوت، بل مبينا بنحو نفي المحتمل الآخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قيل صلاة الليل مطلوبة، وكان الطلب هنا مجمل بين الاستحباب والوجوب، وجاء دليل آخر مبين يقول صلاة الليل ليست واجبة، صلاة الليل ليست واجبة، كان الدليل الثاني مبينا ورافعا لإجمال الدليل الأول لأنه نفى المحتمل آخر وهو الوجوب. فلهذا نقول الدليل المبين تارة يكون مبينا بنحو يثبت أحد المحتملات، كما إذا قلنا صلاة الليل مطلوبة وجاءت رواية أخرى قالت صلاة الليل مستحبة، هنا يكون الدليل الثاني رافعا لإجمال الدليل الأول ومبينا له بنحو يثبت أحد محتملات وهو الاستحباب، او يكون لا الدليل المبين نافيا لاحد المحتملات، كما اذا كان الدليل الثاني مفاده صلاة الليل ليست واجبة، هنا ينفي المحتمل الثاني وبنفيه للمحتمل الثاني وهو الوجوب يتعين المحتمل الاول وهو الاستحباب. اذا الدليل المبين إما مبين بنحو يثبت أحد المحتملات، كما إذا قال صلاة الليل مستحبة يثبت الاستحباب، أو يكون الدليل الثاني المبين نافيا لأحد المحتملات، كما إذا قال صلاة الليل ليست واجبة، فهنا يتبع إجمال الدليل الأول ويكون حجة في خصوص أحد المحتملات دون المحتملات الأخرى. وأخرى يكون الدليل الثاني الذي يرفع إجمال الدليل الأول هو مجمل، هو مجمل في نفسه. من قبيل ماذا؟ من قبيل هذا المثال، الرواية الأولى الدليل الأول ماذا يقول؟ الكر 600 رطل، وهنا مجمل، هل المراد الرطل العراقي أم الرطل المكي؟ وجاءنا دليل الثاني ماذا يقول؟ يقول الكر 1200 رطل، أيضا هذا مجمل، لأنه المراد من 1200 رطل هل هو المكي أو العراقي؟ نعم. إذا نجد أن كل من الدليلين مجمل، الدليل الأول مجمل والدليل الثاني مجمل، لكن يمكن الجمع بين الدليلين. نقول لما قال هنا 1200 رطل وهنا قال 600 رطل، ونحن نعلم أن المكي يكون ضعف العراقي، إذا مراد من 600 هنا خصوص العراقي ومن 1200 المكي، لأن المكي يكون ضعف العراقي. نعم الرطل العراقي الواحد يساوي رطل مكي. لا المكي يكون هو الضعف العكس. المكي يكون ضعف الرطل العراقي. يعني إذا كان المكي العراقي واحد يساوي 2 بالمكي. قال البحث الثالث في حدية الظهور، طبعا يوجد هنا احتمال رابع سوف نذكره لكن نقرأ هذه المحتملات التي ذكرناها. أقسام الدلالة، الدليل الشرعي، البحث الأول ماذا كان؟ كان في تعيين الظهور، تعيين دلالة الدليل الشرعي، يعني الدليل الشرعي على ماذا يدل، صيغة الأمر على ماذا تدل، صيغة النهي على ماذا تدل، الإطلاق على ماذا يدل، العموم على ماذا يدل. هذا كان البحث الأول، تحديد دلالة الدليل الشرعي. البحث الثاني ماذا كان؟ إثبات صدور الدليل الشرعي. البحث الثالث في حجية ذلك الظهور، ما نستظهره ما الدليل على حجيته. الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور، طب المهم غير معين في معنى واحد، وكلها متكافئة، أي كل هذه الأمور متكافئة في نسبتها إلى المدلول، نسبة الباصرة إلى العين كنسبة النادعة كنسبة الجاسوسية لا فرق. وهذا هو المجمل، المجمل على قسمين، مجمل بالذات ومجمل بالعرض. ما الفرق بين المجمل بالذات والمجمل بالعرض؟ المجمل بالذات أن يكون منشأ الإجمال هو نفس اللفظ، من قبل لفظ العين، المشترك اللفظي منشأ الإجمال هو نفس اللفظ، باعتبار أن لفظ العين موضوع لعدة معاني، موضوع لعدة معاني. وأخرى لا يكون منشأ الإجمال هو نفس الله، بل منشأ الإجمال هو أمور خارجة عن اللفظ، وهذا ما يسمى بالإجمال بالعرب. وقد يكون مدلوله، أي مدلول الدليل، ما معنى مدلوله؟ يعني معناه متعينا في أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، من قبيل ماذا؟ كما قلنا إذا قال وحرمت عليكم الميتة، هذا نص لا يحتمل أن تكون مادة الحرمة تحمل على الكراهة، وهذا هو النص. وقد يكون المدلول قابلا لأحد مدلولين، ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا. وما معنى أنه الظاهر عرفا؟ أي المنسبق إلى الذهن، إلى ذهن الإنسان العرفي، وهذا هو الدليل الظاهر. أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات. عنوان الطلب: الجامع بين الاستحباب والوجوب. عنوانه الزجر: الجامع بين الكراهة والحرمة. إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز، يبقى الجامع حجة ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز. كيف يبطل هذا التنجيز؟ برفع الإجمال، أن يرتفع الإجمال. كيف يرتفع الإجمال؟ بأمور أربعة. الأمر الأول: إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، كان يقول صلاة الليل مستحبة فيتعين إجمال الدليل الأول في أنها مستحبة. يعني عندنا دليل مجمل وهو صلاة الليل مطلوبة، والدليل الثاني قال صلاة الليل مستحبة، فيتعين أن المراد من صلاة الليل مطلوبة الطلب بنحو الاستحباب، فنتعين المراد من المجمل. وإما بنفي أحد مو بنحو الإثبات كما قلنا، بنحو نفي، كما إذا كان الدليل الثاني ما هو صلاة الليل ليست واجبة، هنا ينتفي الوجوب ويثبت المحتمل الأول وهو استحباب صلاة الليل. قالت: فإن الدليل الثاني بضمه إلى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الآخر. صلاة الليل مطلوبة، إذا ضم إليه الدليل الثاني وهو صلاة الليل مستحبة أو صلاة الليل ليست واجبة، تعين المراد من قولنا صلاة الليل مطلوبة إما بنحو الاستحباب بنحو الاستحباب. قال: وإما بمجمل آخر. يعني عندنا دليلان كلاهما مجمل، كما قلنا الدليل الأول الكر يساوي في 3 ربع يكون مجملا، والدليل الثاني أيضا مجمل وهو قوله 1200 ربع. كل من الدليلين يكون مجملا. وإما يبطل التنجيز بمجمل آخر. يبطل التنجيز يعني يرتفع إجمال الدليل الأول مردد بين محتملين، ويعلم بأن المراد بالمجملين معا هو معنى واحد. ما هو معنى واحد؟ مو أنه كلا الدليلين يحمل على الرطل المكي والرطل العراقي، لا، معنى واحد بمعنى الدليل الأول المراد من 600 رطل هو الرطل العراقي أو المكي، يعني معنى واحد. والدليل الثاني المجمل أيضا يحمل على معنى واحد وهو إما المكي أو العراقي. نحن كيف نقول؟ نقول بماها بقرينة خارجية، بما أن الرطل المكي عادة هو ضعف الرطل العراقي فيحمل 600 على الرطل العراقي وال1200 على الرطل المكي، فيكون لكل منه معنى واحد. ورحي حالي. ويعلم بأن المراد بالمجملين معا معنى، لسبب أنا أؤكد لأنه قد يفهم بالمجملين معنى واحد، يعني الدليل الأول والدليل الثاني لهما معنى واحد، يعني مكي مكي أو عراقي عراقي، قد يفهم هذه العبارة هكذا، لا، يعني كل مجمل يتعين في معنى واحد، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان عليه. وإما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل، بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل من قبل إذا قيل تصدق بعين، هنا تصدق بعينين، يعني هل تصدق بعينين يعني بعين ذهبي أو بعين الفضة مثلا، يلتقي العنوان. فيكون هذا مجمل بين الذهب والفضة. قال دليل آخر أن الفضة لا تكون مجزية، فيثبت التعيين ماذا؟ أن المراد من تصدق بعين، أي العين المراد بها خصوص ذهبي، لوجود دليل آخر وهو ماذا؟ قوله الفضة لا تجزئ. قال وإما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل، فيثبت أحد محتملي المجمل وهو يثبت خصوص التصدق بالذهبي. التفت هنا الفرق، فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع وعدم تمجزه. بمعنى أنه تعين المراد، أن المراد من قولنا تصدق بعين هو خصوص عين ذهبي دون الفضة، هنا قد يقال كيف يسقط الجامع؟ يبقى الجامع أنه يمكن أن يأتي بالذهب ويأتي بالفضة، وأحدهما لا يتنافى مع الآخر، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإلزام وعدم الإلزام، أحدهما يناكل آخر. هناك إذا قلنا جامع الطلب يجمع بين ماذا وماذا الطلب؟ الإلزام وعدم، وأحدهما ينافي آخر، بينما هنا الذهب والفضة أحدهما لا ينافي آخر. إذا كان الذهب والفضة أحدهما لا ينافي الآخر كيف يسقط الجامع؟ هناك لماذا سقط الجامع؟ لأنه إذا عينا أحد المرادين وهو خصوص عدم الإلزام لا يمكن القول بال الزام، لأن الإلزام يتنافى مع عدم الإلزام، أما هنا لا يتنافى، القول بالذهب لا يتنافى مع القول بالفضة، فلا يسقط الجامع. إذن كيف بطلت منجزية الجامع بالدليل الثاني؟ نقول الجامع في الحقيقة والواقع لماذا سقط؟ سقط لاحتلال أحد أركان منجزية العلم إجمالي. قرأنا في الحلقة الثانية أنه من أحد أركان منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول في نفسها، إذا لم تتعارض الأصول بمعنى جرى أصل في طرف بدون معارض، هنا لا يكون العلم الإجمالي ماذا؟ منجز. إنما تنجز العلم الإجمالي لتعارض الأصول من قبيل ماذا؟ أعلم إجمالا بوجود صلاة مرددة بين الظهر والجمعة، جريان أصل البراءة في هذا الطرف عن الظهر يعارضه جريان البراءة في الطرف الثاني، وجريان البراءة في صلاة الجمعة يعارضه جريان البراءة في صلاة الظهر، هنا يتنجد العلم إجمالا. أما هنا في الحقيقة والواقع إذا قال تصدق بعين وتردد أمر العين بين الذهب والفضة، وجاء دليل آخر ثبت من خلاله أن المراد من العين خصوصا ذهبي، هنا هل نجري البراءة عن الذهب أو لا نجري البراءة عن الذهب؟ المفروض لا نجري البراءة عن الذهب. لماذا؟ لأنها ليست مشكوكة، أصبحت معلومة علمها من خلال الدليل الثاني الذي أثبتها. إذن البراءة هنا لا تجري في طرف الذهب، أين تجري؟ في طرف الفضة. إذا جرت في طرف الفضة جرت في طرف الفضة بدون معارض، يعني لم تتعارض الأصول، فإذا لم تتعارض الأصول لم يتحقق الركن من أركان منجزية العلم الإجمالي وهو تعارض الأصول، إذن هنا لم تتعارض الأصول، فإذا لم تتعارض الأصول اختل ركن من أركان العلم الإجمالي، فبالتالي لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. لاحظ ماذا قال، فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع وعدم تنجزه، إسقاطه بمعنى عدم تنجزه، لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة، وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث. ما هو ركنها الثالث؟ وهو تعارض أصول كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، حيث أن أحد المحتملين إذا ثبت بدليلين، ثبت بدليلين يعني ماذا؟ أصبح معلوما، وإذا أصبح معلوما لا، وإذا أصبح معلوما لا يكون موردا لجريان الأصل، فيبقى الدليل الثاني مشكوكا فيمكن جريان الأصل فيه بدون معارض، فلا تتعارض الأصول وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي حجة، حيث أن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل وهو خصوص الذهب ثبت بدليل آخر فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر وهو الفضة بالأصل العملي المؤمن، خصوصا إذا كان المثال هو قولنا أن الدليل الثاني يقول أن المراد من التصدق من العين الذهب، لأنه إذا قلنا أن الفضة لا تجزئ هنا أيضا لا يكون مشكوك الفضة بل يكون معلوم عدم الإجزاء، فالمثال لابد أن يكون بهذه الصياغة، الدليل الأول تصدق بعين، الدليل الثاني الصدقة في الذهب أو الصدقة بالذهب، فتعين الذهب يبقى الفضة مشكوك وتجري فيه أصالة البراء بدون معارض، وأما النص فلا تكتفي لزوم العمل به لأن دلالته قطعية ولا يحتاج إلى التعبد بفدية الجانب الدلالي منه إذا كان نصا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معا، واضح الفرق بين المدلول التصوري والتصديقي، لأنه ليس موضوع الحجية خصوص المدلول التصوري بل المدلول التصديقي هو موضوع الحجية. نعم المدلول التصوري ما هو فائدته؟ من باب استكشاف المدلول التصديقي ومن أجل مطابقة بين مقام الثبوت ومقام الإثبات كما تقدم ذلك مرارا وتكرارا. ما هو الدليل على حجية الظهور؟ استدل على حجية الظهور بوجوه، أبرز تلك الوجوه الوجه الأول التمسك بسيرة المتشرعة بتقرير أن أصحاب الأئمة عليهم السلام جرت سيرتهم على العمل بالظهور وترتيب الآثار على ظهورات، وهذه السيرة لا تحتاج إلا إلى أمر واحد فقط لكي تتم، هذا الأمر هو إثبات قيام السيرة وإثبات أن هناك سيرة انعقدت من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام على العمل بالظهورات، لا نحتاج إلى أن نحرز إمضاء الإمام عليه السلام. لماذا؟ لما ذكرناه في مبحث السيرة أن سيرة المتشرعة هي وليدة البيان الشرعي، فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى إمضاء المعصوم عليه السلام، لأن منشأ العمل ومستند عملهم هو وليد بيان ودليل شرعي. غاية ما نحتاجه للتمسك بالسيرة بسيرة المتشرعة هو إحراز نفس السيرة، أن هل انعقدت السيرة أم لم تنعقد السيرة، هذا ما نحتاج إليه في سيرة المتشرعة. الوجه الثاني ما هو؟ هو سيرة العقلائي، أن يقال أن سيرة العقلاء انعقدت على العمل بالظهورات. سيرة العقلاء تحتاج إلى أمرين، الأمر الأول إلى إثبات أن هناك سيرة عاصرت المعصوم عليه السلام. كيف نثبت ذلك؟ ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه خمسة طرق، بعضها تام والبعض الآخر ليس تاما كما علق هناك في الحلقة الثانية. أحد هذه الطرق أنه لو لم تكن سيرة العقلاء قد انعقدت على العمل بالظهور لكان اللازم من ذلك وجود بديل. ما هو البديل؟ وحيث أن البديل منتفٍ إذا انعقدت سيرتهم على العمل بالظهور. هذا ذكره في الحلقة الثانية. إذا بهذا الطريق نثبت أن هناك سيرة انعقدت في عصر الأئمة عليهم السلام قائم على العمل بالظهور. نحتاج إلى الركن الثاني وهو إحراز وإمضاء الإمام عليه السلام. إحراز الإمضاء، كيف نحرز الإمضاء؟ نقول لو كان هناك ردع عن هذه السيرة لبان، وحيث لم يظن إذا لم يصدر. فإن قيل صدر الردع لكن لم يصلنا، قلنا لا بد أن يكون الردع متناسبا بحجم السيرة المعمول بها. ومقتضى حساب الاحتمالات من البعيد جدا أن تكون هناك سيرة قد انعقدت وحجمها حجم كبير جدا وصدر ردع يناسب حجم السيرة المعمول بها، مع ذلك نقول لم يصلنا هذا الردع. وصلتنا روايات أساسا لا نحتاج إليها إلا نظر قليل جدا، فكيف لا تصلنا روايات مثل سيرة حجمها هكذا؟ هذا من البعيد جدا. لكن ما قد يقال أنه أحرزنا الإمضاء، أحرزنا سكوت الإمام عليه السلام. إمضاءه بمعنى سكوت الإمام عليه السلام. سكوت الإمام، ما هو وجه الملازمة بين سكوته وبين إمضائه؟ سكت لكنه ماذا؟ لم سكت عن مثل هذه السيرة. ما الملازمة؟ قلنا الملازمة لأحد أمرين، ما في محاضرة هنا شيخنا، لأحد محذورين. إما على أساس أن ظاهر حال الإمام عليه السلام التمسك بظهور حاله، ظاهر حاله أنه إذا سكت عن موقف فهو راض عن ذاك الموقف، فيتمسك بماذا؟ بظهور الحال. هنا إذا تمسك بظهور الحال ورد الإشكال أنه كيف يثبت الظهور بالظهور؟ الكلام في إثبات الظهور حجة أو ليس بحجة، فكيف يقال ظاهر حاله؟ هذا أول الكلام، هل ظاهر حاله أنه حجة أو ليس بحجة؟ المدعى هو حجية الظهور، حجة أو ليس، فكيف يكون الدليل هو نفس الظهور؟ إذن يجب أننا نقول لا نتمسك بهذا المنشأ، نتمسك بالمنشأ الآخر وهو المنشأ العقلي القائم على أساس أن الإمام عليه السلام بما هو يحافظ على أغراضه شارع، سكوته عن موقف هو لا يرضى عنه، هذا يفوت غرضه ويقبح عقلا تفويت غرضه شارع. نتمسك بالمنشأ الثاني، المنشأ العقلي، لا نتمسك بالمنشأ الاستظهاري، لأن الكلام في إثبات الظهور، فكيف نتمسك بمنشأ استظهاري؟ لا بد أن نتمسك بمنشأ عقلي. الوجه الثالث ما هو؟ هو من خلال الروايات التي أمرتنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة. خب كيف نتمسك بالكتاب والسنة؟ من الواضح ليس معنى التمسك بالكتاب والسنة إلا العمل بما جاء به الكتاب والسنة. وكيف نعرف أن هذا جاء به الكتاب أو لم يأتي به الكتاب؟ جاءت به السنة أو لم تأتي به السنة؟ من خلال ظهور، نستظهر الروايات، نستظهر الآيات. إذن نفس الأمر ونفس الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة دليل على حجية الظهور. هنا يرد نفس الإشكال، أن الكلام في حجية الظهور والمفروض أنكم إذا رجعتم إلى الكتاب والسنة، يعني نفس الآيات والروايات التي أمرتكم بالتمسك بالكتاب والسنة، هذا بناء على ظهوركم. أنتم استظهرتم أن هناك أمرا بالرجوع إلى الكتاب، وأن هناك أمرا بالرجوع إلى السنة. اعتمدتم على ظهور، وهو أول الكلام، هل الظهور حجة وليس بحجة؟ إذا نفس قولكم أنه هناك آيات أمرت، هناك روايات أمرت بالرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا من أين جئتم به؟ كيف قلتم أن هناك روايات أمرت، أن هناك آيات أمرت، هناك آيات وروايات أمرت بالرجوع من خلال الظهور؟ استظهرنا من هذه الروايات، استظهرنا من هذه الآيات، استظهرنا ماذا؟ الأمر بالرجوع إلى الكتاب. أول الكلام هذا الظهور حجة وليس بحجة. هنا كيف نجيب؟ نقول هنا نحن ندعي أنه في خصوص هذه الروايات الواضحة هذا الظهور حجة خاصة، لا ندعي أن الظهور حجة في كل شيء. نقول هذه الروايات وهذه الآيات الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة واضحة في الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة. إذا أمرتنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة نقول نرجع إلى الكتاب والسنة بما هو ظاهر منها، فبالتالي نقول نستطيع بعد ذلك أن نعمم حجية كل ظهور. فنحن ندعي هذه الدعوة أنه في خصوص الرجوع إلى الكتاب والسنة الروايات واضحة في ذلك، ولا نقاش في حجية هذا، في حجية خصوص هذا ظهور الذي نستظهره من الروايات الآمرة والآيات الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة. خب ندعي، نقول دعوة، ندعي أن هذا الظهور واضح، لا نناقش فيه خصوص هذا الظهور. فإذا تمسكنا بحجية خصوص هذا الظهور أمكننا أن نعمم بعد ذلك بحجية كل ظهورين، سواء كانت الآيات والروايات التي فيها أمر بالرجوع أو ليس فيها أمر بالرجوع. إذا لم تقبل هذه الدعوة لوضوحها فلا يتم هذا الوجه. قال دليل حجية الظهور: وأما الظاهر فظهوره حجة، وهذه الحجة هي التي تسمى بأصالة الظهور، ويمكن الاستدلال عليها بوجوه. الوجه الأول: الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، حيث كان عملهم على الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفادها، وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هذه السيرة. الوجه الثاني: الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام، وثبوت هذه السيرة العقلائية مما لا شك فيه، لأنه محسوس بالوجدان ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة، لأننا قلنا لا بد من معاصرة سيرة المعصوم، فقد يقال هذه السيرة متأخرة. نقول لا، ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة أي متأخرة عن عصر الناس وحادثة بعد عصر المعصومين، إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات. يعني ما هو البديل إذا لم يعتمدوا على ظهور الكلام؟ نقول عدم بوجود البديل يلزم منه ترسخ تلك السيرة، ومع عدم الردع الكاتب عن التقرير والإنباشر عنه تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور. الوجه الثالث: التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما، بالكتاب والسنة. طب قد يدعى أنها واضحة من باب هناك قرائن، نصل إلى مرحلة الإطمئنان أنه يجب العمل بالكتاب والسنة. بتقريب أن العمل بظاهر الآية أو الحديث مصداقا عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة، فيكون العمل واجبا، ومرجع هذا الوجوب إلى الحجية. وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث مثلا بحق الوجه الثالث وهو من خلال التمسك بما دل على الرجوع، الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة، بحاجة إلى تمامية دليل على حجية الظهور ولو في الجملة دونهما، لأن مرجعه إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك وإطلاقها. طب أنتم كيف عرفتم أن هناك أمر وإلزام بالرجوع إلى الكتاب والسنة من خلال الظهور؟ نقول بعد المفروض لم يثبت الظهور. فيقول السيد لا بد من فرض حجية هذا الظهور في الرتبة السابقة. نحن ندعي أنه في خصوص هذه الروايات التي فيها أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة، نقول في خصوص ذلك نستند إلى أن هذه الدلالة دلالة واضحة لا تحتمل على حجية الظهور، يعني إما أن تكون بنحو النص أو تكون قريبة من النص. هناك قرائن كثيرة تكون المدلولات كلها مستفة بقرائن قطعية، بقرائن اطمئنانية. المهم أن رجوعنا وفهمنا لهذا الصنف من الروايات لا يعتمد على حجية الظهور. فبحثها نعم هذا ظهور يا نعم نعم نعم التفت أبو الشيخ أبو جمال أي الشيخ اللي قال عليكم بكتاب الله وأترك كيف يقال هذا؟ على كل حال هو الأقرب أن يكون نصا إنصافا. إذا لم يكن نصا على الأقل نقول أنه يطمئن بأنه هنا لا يعتمد على حجية الظهور. فبالتالي إذن هو هذا المدعى. قال مثلا بحاجة إلى تمامية دليل حجية الظهور ولو في الجملة دونهما، يعني دونهما دون شنو؟ أحسنتم، دون الوجهين، عند الوجه الثاني والأول. وعرف يا خالد دونهما، يعني دون فالوجه الثالث مثلا بحاجة إلى تمامية دليل، تمامية دليل على حجية الظهور، يعني أنه لا يجوز الاعتماد، يعني بعبارة أخرى التمسك بالوجه الثالث هو المعتمد على حجية الظهور، فلا بد أننا لا نرجع الدليل الثالث إلى أن يعتمد على حجية الظهور، لأن مرجعه إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك وإطلاقها، فلا بد من فرض حجية هذا الظهور في الرتبة. وهذا معنى تمامية الدليل على حجية، تمامية الدليل على حجية الظهور، بمعنى لا بد أن نفرض أنه حجة، أن الظهور حجة في هذا المورد لكي يتمسك بحجيته لإثبات كل ظهوره، يعني في الجملة في خصوص هذا المورد وهو مورد التمسك بالروايات والتمسك بالروايات الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة. كما أن الوجهين الأولين يجب أن لا يدخل في تتميمهما التمسك بظهور حال المولى لإثبات المعصوم لإثبات الإمضاء، لأن الكلام الآن في حجية الظهور كما أتمنى إلى ذلك في الحلقة السابقة. إذا لا بد أن نرجع إلى السيرة لا ليس بالظهور بل بالنكتة العقلية، لأننا قلنا أن السيرة العقلائية تعتمد على نكتتين، إما نكتة استمهارية أو نكتة عقلية. قال وقد يلاحظ على الوجه الأول، حاصل الوجه الأول يلاحظ عليه أن النتيجة أخص من المدعى. المدعى ما هو؟ أننا نريد أن نثبت أن الظهور حجة في كل مورد وفي كل حالات الظهور. سيرة المتشرعات نلزم أنها انعقدت على العمل بالظهور، لكن لا نلزم أنها انعقدت على العمل بكل حالات الظهور. فإننا ندعي مثلا أنه إذا كانت هناك قرينة متصلة في الكلام بالكلام، هنا لا نجزم أن سيرة المتشرع انعقدت على العمل بالظهور مع وجود القرينة المتصلة، مع احتمال وجود القرينة المتصلة بالكلام. لا نحتمل أن الكلام يكون ظاهرا، مع أن الأعلام ماذا قال؟ قالوا مع احتمال القرينة المتصلة ينعقد الظهور أو لا ينعقد الظهور، قالوا ينعقد الظهور. مع احتمال القرينة المتصلة ينعقد الظهور للكلام. إذا قيل اذهب إلى البحث واحتملنا أن هناك قرينة متصلة وهو أن المراد من البحر هو بحر العلم، نحتمل أما مع الجذب القرينة المتصلة لا ينعقد ظهورها في البحر وهو البحر من الماء، لأن كلمة البحر ظاهرة أين؟ في الماء في المعنى الحقيقي. مع احتمال القرينة المتصلة احتملنا أن هناك قرينة متصلة بالكلام، احتملنا وجود قرينة متصلة بالكلام هنا مع احتمال القرينة المتصلة بالكلام، قالوا الأعلام ينعقد الظهور. نعم، لا ينعقد ظهور لكلمة البحر فيما لو وجدت القرينة المتصلة. هنا يقول السيد لا نجزم أن سيرة المتشرعات ينعقد الظهور فيما إذا احتملت القرينة المتصلة. فعلى أي أساس قلتم أنتم بحجية الظهور في كل الحالات؟ لاحظ ماذا قال، وقد يلاحظ على الوجه الأول أن سيرة المتشرع وإن كان من المعلوم انعقادها في أيام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة على العمل بظواهر الدليل الشرعي، ولكن الشواهد التاريخية إنما تثبت ذلك على سبيل الإجمال. يعني ما معنى على سبيل الإجمال؟ يعني لا يكون عملهم في جميع حالات الظهور بل في بعضها، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرتهم على العمل بالظهور في جميع الموارد. فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من غيرها، مثلا كحالات احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة، فقد بنى المشهور على حجية هذا الظهور في هذه الحالة. يعني مع وجود قرينة متصلة بالكلام محتملة ينعقد الظهور لكلمة البحر، مع أن هذا لا نجزم أنها لا نجزم انعقاد سيرة المتشرعة على العمل بالظهور في مثل هذه الحالة لا نجزم، خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة. ما معنى خلافا لما اخترناه؟ لأن مبنى السيد لا يفرق بين الجزم بوجود القرينة المتصلة أو احتمال القرينة، فاحتمال القرينة والجزم بالقرينة ظاهر بانعقاد ظهوري. وهنا نقول إن مدرك الحجية إذا كان هو سيرة المتشرع المعاصرين للمعصومين، فكيف نستطيع أن نتأكد أنها جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحالة بالذات؟ كيف نجزم؟ نعم انعقدت سيرتهم على العمل بالظهور فيما لو لم تكن هناك قرينة ولو حتى محتملة متصلة بالكلام، هنا انعقدت سيرتهم على العمل بالظهور. أما في مثل هذه الحالة وهي حالة احتمال القرينة المتصلة، لا نجزم بأن سيرتهم انعقدت على العمل بالظهور في مثل هذا المورد. هذا إذا كان موردكم هو السيرة المتفرعية. أما قلتم لا، نحن نعتمد على السيرة العقلائية، نطمئن بأن السيرة العقلائية انعقدت سيرتهم على العمل بالظهور في هذا المورد، ألا وهو مورد احتمال وجود قرينة متصلة بالكلام ينعقد الظهور. وأما إذا كان مدرك الحجية السيرة العقلائية فيمكن للقائلين بالحجية أن يدعوا شمول الوجدان العقلائي لهذه الحالة، بمعنى أن السيرة العقلائية انعقد عملها بالظهور في كل مورد لم نجزم بوجود قرينة متصلة بالكلام، حتى إذا احتملنا ينعقد ظهور تدعى هذا. وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران يأتي الكلام حولهما. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.